العلك القوي هو العلك الذي إذا مضغ لا يتفتت إلى أجزاء، وإنما يزيده المضغ صلابة. العلك القوي هو الذي لا يتفتت إذا مضغ، وإنما يزيده المضغ صلابة. فهذا النوع من العلك يكره، ودليل كراهة تعليلان. الأول أن مضغ هذا العلك يؤدي إلى العطش وإلى تجمع الريق، تقدم معنا أن تجميع الريق ثم بلعه حكمه مكروه. التعليل الثاني للكراهة أنه يؤدي إلى اتهام الماضغ، لأن من رآه ظن أنه مفطرا. لأن من رآه ظن أنه مفطر. القول الثاني أن مضغ هذا العلك إذا أمن بلع أي جزء منه جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، لأن الفم في حكم الظاهر، فما وصله لا يعتبر من الفطرات. فإذا أمن عدم نزول شيء إلى الجوف لم يبقى دليل على الكراهة. والراجح أنه مكروه، والراجح أنه مكروه لأدلة الحنابلة، وأدلة الحنابلة وجيهة، لا سيما وأنه يؤدي في الغالب إلى الاستهانة بالصيام وذهاب حرمة اليوم، فلا شك أنه ليس من صفات الصائم الجاد. ثم قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إن وجد طعم العلك أو وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فإنه يفطر، لأنه أوصل إلى جوفه شيئا فأفطر، كما لو أكل، لأنه أوصل إلى جوفه شيئا فأفطر كما لو أكل. والقول الثاني أن مجرد وجود الطعم في الحلق لا يؤدي إلى الفطر، لأن وجود الطعم في الحلق لا يستلزم نزول الشيء إلى المعدة، بدليل أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله لوجد طعمها في حلقه، مع أنه قطعا لا يوجد في الحلق شيء نزل إلى المعدة. وهذا القول الراجح، وهذا القول الثاني هو الراجح، إذا لم يعلم قطعا أنه وصل إلى معدته شيء. وإنما كان هذا القول الراجح لما ذكرت من الأدلة، ولأنه غالبا نزول الطعام الذي ذاقه بغير إرادة، ونحن أخذنا أن أي شيء يصل إلى المعدة بغير قصد لا يكون من المفطرات. ثم قال: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. العلك المتحلل هو عكس العلك القوي، وهو الذي يزيده المضغ تفتتا، فهذا العلك، هذا النوع من العلك يحرم إجماعا، يحرم إجماعا، لأنه يؤدي إلى إفساد الصيام. إذا الإنسان إذا علك ما يتفتت فإن هذه الأجزاء المتفتتة من العلك ستنزل إلى المعدة، وهو يعلم بذلك، فصار مفسدا لصومه عمدا وهو محرم. ويستثنى من هذا إذا علك العلك ولم يبلعه، بل لفظه، استثنى هذا الشيء أو هذه الصورة عدد من أهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم، والصواب والله أعلم أنه لا يستثنى، أن هذه الصورة لا تستثنى، لأن الإنسان لا يمكن أن يلفظ جميع أجزاء العلك المتفتت، بل سيبقى بغير إرادة الشيء في الفم. فالأقرب والله أعلم أن العلك المتفتت غير القوي لا يجوز أن يعلك في نهار رمضان محرم، فإن ذهب شيء إلى حلقه أفطر وإلا فلا، فالتحريم شيء والفطر شيء آخر.